قصص عربية. بائعة الحلوى المجتهدة. في قديم الزمان في بلدة صغيرة عاشت ماندي، بائعة الحلوى التي اشتهرت حلواها في البلدة كلها، خاصة كعكات الفراولة والشوكولاتة. كانت ماندي تفتح مخبزها باكراً وتبيع الكعكات الطازجة والمصنوعة بجودة عالية. إذا تبقت أي كعكات في نهاية اليوم، كانت توزعها على الأطفال بدون مقابل وتصنع غيرها طازجة. كان الزبائن يترددون على مخبزها الصغير. حقاً، كعكاتك لذيذة جداً. يريد ابني كعكاتك في عيد ميلاده. شكراً جزيلاً، وتفضل كعكتين إضافيتين لعيد ميلادك. عيد سعيد. شكراً جزيلاً لك. وفي الجهة المقابلة لمخبزها يوجد مخبز بارني. كان كسولاً، يرى الزبائن يصطفون أمام مخبز ماندي ويشعر بالغيرة. إذا استمرت في النجاح بهذا الشكل، فلن يأتي أحد لمخبزي. علي فعل شيء. لذا فكر بارني في خطة لجعل الزبائن يأتون إليه. كعكتان بثمن واحدة، كعكتان بثمن واحدة. ذهب إليه بعض الزبائن من مخبز ماندي، لكن بسرعة عادوا لماندي. كعكتان بثمن واحدة. بارني، إن كعكتك ليست جيدة مثل كعكة ماندي، حتى وإن كانت أرخص. إن كعكتك ليست طازجة، آسف. وفي يوم جاء نبيل لمخبز ماندي. ماندي بائعة الحلوى الشهيرة. أجل، كيف أساعدك؟ تناول ابني كعكتك في عيد ميلاد صديقه، وهو يصر على إحضار كعكتك في عيد ميلاده. هذا شرف لي يا سيدي، لما لا تجربها وتقرر إذا كانت ستعجبك؟ سيكون رائعاً. إنها لذيذة بالفعل، أريد منها للحفل. سعيدة جداً. كم ستريد منها؟ ومتى موعد الحفل؟ إن الحفل يوم السبت بعد 3 أيام. أي يمكنك إرسال 100 كعكة لمنزلي؟ سأرسل الكعكات في تمام 3 من يوم السبت. عملت ماندي بجد وصنعت 100 كعكة. على الصعيد الآخر، سمع بارني بشأن طلبية ماندي الكبيرة وقرر إفسادها. إذا أعجب هذا الرجل بكل تلك الكعكات، فلن يأتي أحد إلى مخبزي. يجب أن أفسد طلبياتها. في هذه الليلة، بعدما أعدت ماندي الطلبية، أخيراً 100 كعكة جاهزة، علي إيصالها لمنزل العميل في صباح الغد. ستوصلينها فقط إن كانت موجودة في الصباح. في الصباح التالي، عندما جاءت ماندي لمخبزها، صدمت لرؤية الفئران تأكل كعكاتها. أوه لا، كيف حدث هذا؟ ماذا سأفعل الآن؟ التسليم بعد 3 ساعات. شعرت ماندي بالقلق. حينها دخل بارني. ما الذي حدث؟ لما تبدين قلقة؟ أنت لم تفتح باكراً هكذا من قبل. ماذا تفعل هنا؟ لدي طلبية كعكات اليوم في منزل النبيل. لقد سرقت الكعكات من مخبزي. كل شيء مباح في عملنا. شعرت ماندي بالغضب. لن تترك بارني ينجو بفعلته. لكن ماذا ستفعل؟ سرعان ما خطرت لها فكرة. ذهبت بسرعة إلى مطبخها، وبعد 3 ساعات كانت قد صنعت هذه. انظري يا أمي، كعكة على شكل قلعة. كعكة قلعة، أريد واحدة. ياه، إنها كعكة جميلة. هل صنعتها بنفسك؟ أجل. أوصلت ماندي كعكة لم يرى أحد مثلها سابقاً لمنزل النبيل. يا لها من كعكة. شكراً، أردت كعكات صغيرة، لكني فكرت في صنع شيء مميز لحفلك. لقد أحببتها. لم تعد مشهورة لكعكاتها الصغيرة فقط، بل بسبب ابتكاراتها الجميلة، واستقبلت زبائن أكثر من السابق. وفي موقف لا تحسد عليه، لم تفقد رباطة جأشها، وباستخدام القليل من إبداعها تغير موقفها إلى نجاح أكثر من السابق.